قصص عربية. ملابس الإمبراطور الجديدة. في يوم من الأيام عاش إمبراطور وكان شديد الثراء، ولكنه لم يكن حاكماً جيداً. كل ما كان يشغله هو ملابسه الجديدة، فقد اعتاد الإمبراطور أن يرتدي ملابس جديدة كل يوم، حتى قيل عنه أنه يغير ملابسه كل ساعة، وأنفق كل أمواله على حياكة ملابس بنقوشات وطرز جديدة. ياه، إن ملابسك جديدة، أسترتدي ملابس جديدة غداً أيضاً؟ لا لا، أنا لست الإمبراطور لأغير ملابسي كل يوم. نعم، لدينا عائلتنا، لا يمكننا أن نصبح مبذرين مثله، فهو لا ينشغل بمملكته وبشعبه أو حتى بجيشه أو بأي شيء. يا له من أناني، ليس لديه حتى ذوق في الملابس، ولكن علينا أن نعجب بها. وهل لدينا اختيار؟ سيقطع رؤوسنا إذا لم تعجبنا. نعم، هذا صحيح. وذات يوم وصل محتالان إلى المملكة وحاك بعض الملابس لرجال المملكة. لم يفهم الناس ما يرتدونه، ولكن المحتالان تفاخرا بملابسهما، وادعيا أيضاً أن الحكماء فقط هم من يستطيعون رؤية الملابس. أين قميصي؟ ألا ترى هذا؟ إنه في يدي. لا لا أراه. يا لا، هو غبي آخر. نحن من أفضل الترزية في العالم، الحكماء فقط يرون ما نحيكه وليس الأغبياء. كن حكيما وسيمكنك رؤية القميص. نعم نعم، إنه جميل. وسرعان ما اشتهر حتى سمع عنهما الإمبراطور. سمع الإمبراطور عن حياكتهما المبدعة، فقرر أن يصنع له بعض الملابس. استدعوا هذان الترزيان، أريدكما أن تحيك لي بعض الملابس. يشرفنا أن تمنحنا هذه الفرصة، سنحيك لك أرقى وأجمل الملابس من أجلك يا مولاي، سوف يغار منك الجميع. ولكن يا مولاي، هناك شيء مميز في ملابسنا. وما هو؟ الحكماء والأكفاء فقط من يتمكنون من رؤيتها، وليس الأغبياء. رأى الإمبراطور أنها طريقة جيدة لمعرفة من مستشاري غير كفء في عمله. سنحتاج أقمشة حريرية فاخرة وخيوط حريرية. أرجوك أحضر لنا نولاً وامنحنا بعض الأيام لنعد لك ما لم يرتديه أحد من قبل. أعطاهما الإمبراطور أموالاً كثيرة، وأمر جميع رجاله ألا يزعجوهما وهما يعملان. احتفظ المحتالان بالأقمشة والخيوط في حقائبهما، وجهز النول، وتظهر بأنهما يصنعان شيئاً. خاف كل المستشارين عندما سمعوا عن الملابس. ماذا عنك؟ أيمكنك رؤية ما يصنعونه؟ سمعت عنها ولم أرها. ماذا إذا لم يمكننا رؤية ملابس الإمبراطور؟ سنفقد عملنا. مرت عدة أيام واستدعى الإمبراطور وزيره ليتفقد ما وصل إليه الترزيان. كان الرجل خائفاً بالطبع، ولكنه أطاع الإمبراطور وذهب إليهما. وبينما هو في الطريق فكر الوزير، وضعني الإمبراطور في مأزق، ماذا إذا لم أرى الملابس؟ سيقيلني بالتأكيد من منصبي. دخل الوزير إلى الغرفة ورأى الاثنين يعملان على النول، لكن لم يتمكن من رؤية الملابس. رحب الترزيان بالوزير وعرض عليه ملابس الإمبراطور الجديدة. في الحقيقة لم يكن هناك شيئا، ولكن الوزير لم يكن أمامه إلا أن يظهر إعجابه، وعاد إلى الإمبراطور. هل أعجبتك؟ ممتازة يا مولاي، لقد صمم لك نقوشات مدهشة رائعة. فرح الإمبراطور، وبعد عدة أيام أرسل مستشاريه ليتفقدا أحوال الترزيان. وصل إلى الغرفة وأراهما الترزيان الملابس، وأظهرا إعجابهما الشديد بالملابس. لقد صممنا أفضل الملابس لسيادته. شاهد العمل المتقن، ستبدو رائعة على الإمبراطور. تحير المستشاران، فلم يكن هناك شيئاً في أيدي الترزيين، وعاد إلى الإمبراطور مرتبكين. أخبراني، كيف وجدتموها؟ جميلة يا مولاي، لم نرى ملابس بهذا الجمال في حياتنا من قبل أبداً. ستكون أكثر الملابس التي امتلكتها روعة يا مولاي. رائع، اسألاهما متى سينتهي، أريد أن أرى الملابس قبل أن ينتهي منها. ذهب الإمبراطور إلى حجرة الترزيين. مرحباً يا مولاي، هل انتهيتما من عملكما؟ نعم يا مولاي، كل الملابس جاهزة، ها هي. قال هذا وحرك أيديهما في الهواء كأنهما يحملان الملابس، وتحدث عن جمال الملابس الجديدة التي صنعوها له. لم يرى الإمبراطور شيئاً، ففكر قليلاً. لا يمكنني أن أرى شيئاً، هل يعني هذا أنني غير كفء في عملي؟ سأفقد عرشي هكذا. مولاي، هل أعجبك ما صنعناه بردائك القرمزي؟ فلتلقي نظرة. أجل، إنه جميل، أعجبني جداً. لم يكن لدي رداء جميل مثله. أشكرك يا مولاي. متى ستجهز ملابسي الجديدة؟ أنا متحمس جداً. بعد يومين اثنين فقط. منحهما الإمبراطور يومين وترك الغرفة. راقب رجال الإمبراطور الترزيين، اللذان ظل يتظاهر بحياكة الملابس دون خيط أو إبرة. احتار رجال الإمبراطور من ذلك. انتشرت أخبار ملابس الإمبراطور في المدينة، وانتظر الجميع رؤية ملابس الإمبراطور الجديدة. وبعد يومين ذهب الإمبراطور إلى الرجلين. هل جهزت ملابسي؟ نعم يا مولاي، ها هي ذي. ستصبح أكثر الأشخاص جاذبية في العالم بعد ارتدائها. يا مولاي، أرجوك أن تخلع ملابسك. خلع الإمبراطور ملابسه وارتدى ما قدمه له الترزيان. وبعد أن ارتداها نظر الإمبراطور في المرآة ليرى مظهره. رائع، لن تشعر بوزن الرداء لأنه خفيف كشبكة العنكبوت، أليس كذلك؟ أجل، إنها جميلة حقاً، أليس عملاً جيداً أيها الوزير؟ أجل يا مولاي. وبطريقة ما قام الخادمان برفع ذيل رداء الإمبراطور وتبعاه، وسرعان ما ترتبت مسيرة في المدينة. صار الإمبراطور بين الحشود، شاهد الجميع ملابس الإمبراطور الجديدة وأعجب بها الجميع. سعد الإمبراطور بهذا التقدير. وما أن وصلت المسيرة للميدان الرئيسي، نظر طفل بريء إلى الإمبراطور وقال بصوت عال: إنه يرتدي ملابس داخلية. أنت أسكت. لما يا صديقي؟ ليس لدينا ما لديه من الشجاعة. أتقول أنني لست شجاعاً؟ إذا كنت، قل حقيقة ما تراه. الإمبراطور لا يرتدي شيئاً، إنه عار. صدم الإمبراطور بذلك، وازدادت دهشته أكثر عندما علت أصوات الجميع بسبب ملابسه الجديدة. شعر الإمبراطور بالفجر، ولكن لم يمكنه ترك الموكب على الفور. كذب كل مستشاريه ومدحوا الملابس، لم يعر اهتماماً لكلام الناس عن ملابسه. على العكس، صار بفخر زائد وتبعه خادمه. وما أن مر الإمبراطور حتى انفجر الجميع في الضحك.